بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الأول من شهر جمادى الأولى عام 29 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 92 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. فقد وصلنا إلى سورة النحل، وقلنا إن هذه السورة تسمى عند بعض المفسرين بسورة الإنعام أو الأنعام أو النعم، لأن الله عز وجل قد أكثر فيها من ذكر نعمه على خلقه، ونعم الله لا تحصى على خلقه، ولكن الله تعالى ينبه هذا الإنسان إلى أنه محاط بنعم الخالق، والمنعم من حقه أن يشكر وأن يخلص له في العبادة، وألا يشرك معه غيره من الأصنام والأوثان والبشر والحجر الشجر والبقر، وهذه قد عبدت من دون الله، فقد عبدت الأشجار وعبدت الأحجار وعبدت الأبقار، ولا يكاد يوجد شيء في هذا الوجود إلا قد عبد من دون الله. وعندما أراد بعض الإنجليز أن يسلم أو يتعرف على الديانات، فسأل أحد زملائه عن بلد فيه ديانات، فقال اذهب إلى الهند، والهند فيها قرى أكثر من 1,000,000,000 شخص، فيقول اذهب إلى الهند فإن فيها من الأديان أكثر من عدد السكان، كل شيء يعبد. وهكذا الإنسان، العقل البشري قد يهبط ويخدع حتى يعبد البقر، وحتى يعبد الشجر، وحتى يعبد الحجر، وحتى يعبد التمر، يصنع التمرة بيده، يصنع من التمر بيده صنما ثم يعبده، وإذا جاع أكله. لا شك أن هذا نقص في العقل، والعقل إن لم ينضج نزل بصاحبه إلى هذا المستوى. والقرآن الكريم قد أكثر من ذكر العقل، واهتم به ونبه على خطورته ووجوب تحكيمه، لكن العقل إن لم يتجرد ويتجه للبحث عن الحقيقة لا يصلح حكما. متى يصلح حكما؟ إذا قصد الوصول إلى الحق وعزم على الوصول إلى الحق يصل بإذن الله الحق، لأن الله تعالى الذي أنزل الوحي هو الذي خلق العقل، ويستحيل أن يخلق الله عقلا يصادم الوحي أبدا. لكن العقل الذي لا يتجرد ولا يريد الحقيقة لا يصل إليها، لأن كثيرا من العقول تريد أن تطوع الحقيقة لها لعاداتها لمعتقداتها لمفاهيمها، وعندئذ يقع الخلاف. فالله تعالى أكثر من ذكر نعمه، ونبه العقل البشري إلى وجوب الاستيقاظ والتأمل والتدبر في هذا الوجود المملوء بنعم الله، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة. من البشر يستطيع أن يقول أنا شاركت الله في خلقها؟ من؟ الذرة الصغيرة، من يستطيع من البشر؟ هؤلاء الذين وصلت أعدادهم إلى 6 مليارات إنسان، هل يملكون أن يصنعوا ذرة؟ أن يخلقوا ذرة؟ ما يستطيعون. هل يستطيعون أن يصنعوا حبة قمح؟ ما يستطيعون. إذن هذا العاجز كيف يعبد؟ كيف يتوكل عليه؟ كيف يوثق فيه؟ كيف يعتمد عليه؟ كيف يشرك مع الخالق الذي خلق وأوجد؟ فالله تعالى يذكر الإنسان بنعمه، يقول أنا المنعم، نعمي في السماء ونعمي في الأرض ونعمي في الأنفس ونعمي في الأرزاق. فالله يذكر الناس بنعمه عليهم، والإنسان في حاجة إلى أن يتذكر، في حاجة إلى أن يذكر. لهذا قال الله تعالى عن آدم عليه السلام وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي. آدم عليه السلام قد حذره الله من إبليس، لكن لماذا أطاع إبليس؟ نسي، لأنه ما نهاه الله عن إبليس اليوم وعصاه غدا كما تقول بعض التفاسير الخاطئة، لا، يبدو هناك زمن طويل والإنسان ينسى. ولهذا الله تعالى عندما شرع لنا التذكير في كل جمعة حتى لا ننسى، ولو لم يكن فيه تذكير لنسي الناس. فالعقل في حاجة إلى إلى إلى إلى إيقاظ، والعقل إذا أوقظ وعزم على معرفة الحقيقة وفقه الله، لكن المهم أن يتجه. لهذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما يخذله الله، من اتجه إلى الله أعانه الله وفقه الله. ونحن في هذا العصر الذي قد أحيطنا فيه من كل مكان بهذه المغريات والجواذب والمؤثرات والمنغصات والمشغلات والمصرفات، إن لم يكن لنا أوقات نعمر فيها قلوبنا ونذكر فيها عقولنا، وإلا فإن السيل يجرفنا. ولهذا في داخل الإنسان، يقول أهل العلم، في داخل الإنسان شخصية، كل إنسان منا عبارة عن شخصيتين، شخصية تأمر وشخصية تنهى. ونضرب على هذا مثال: إذ أذن المؤذن قال صوت في الداخل الصلاة، قال الثاني لا زال في وقت، ثم ربما إذا قامت الصلاة قالت شخصية ألحق، قالت الثانية لا ما يمديك صل في البيت. شخص أراد أن يتصدق، قالت شخصية تصدق لنفسك، قال الثاني لا أولادك أحوج، صدق ب100 ريال، قال لا خلها ب50، لا خلها ب20. يعني في الداخل فيه شخصية، كل منا في داخله شخصية، شخصية تأمره بالخير وشخصية تأمره بالشر أو تصرفه عن الخير. طيب كيف نقوي شخصية الخير؟ لابد أن نقوي أحدهما، تقويتهما بهذه العلوم الشرعية، بقراءة القرآن، التأمل في كتاب الله، ذكر الله، تسبيح الله، تعظيم الله، تهليل الله، هذه كلها زاد للشخصية الخيرة، نقويها على الشخصية الشريرة. طيب بعض الناس، اثنان أخوان في البيت يؤذن المؤذن، وفي داخلهما كل منهما شخصية، أحدهما شخصية الشر تستطيع أن تصرفه عن الصلاة في داخله، يعني في داخله نداءان، نداء اذهب ونداء لا تذهب. لماذا لا يذهب؟ لأن الشخصية الخير ضعيفة، لم تغذى، هزيلة، نحيفة، وشخصية الشر قد تورمت وسمنت على حساب شخصية الخير، فهي تملك أن تقودها وتقهرها. كل منا فيه هاتان الشخصيتان، وكل منا يحس بهذا، عند فعل الخير يشعر، عند التوجه للشر يشعر بأن هناك صراع في الداخل، افعل لا تفعل، قم لا تقم، قل لا تقل. فإذا نحن في حاجة أن يعني نقوي جانب الشخصية الخيرة التي تعيننا على الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي يكون العقل قد يعني تحرر من قيود الشخصية الشريرة، لأن العقل إنما يفعل بحسب الأمر الداخلي، افعل فعل، لا تفعل لا تفعل. فإذا القرآن الكريم يعرض نعم الله على الخلق، ويذكرهم بفضله عليهم، ويطوف بهم في الكون. إن المشرك قريش قد وصلوا إلى درجة من الجحود والكنود والاستكبار والعناد، فعندما يذكرون بنعم الله عليهم وفضل الله عليهم في الأنفس والآفاق وفي النعم والأرزاق، عندئذ تبدأ الشخصية الخيرة تتيقظ وتقوى وتتجه إلى الله. ثم لم يسلموا إلا أفرادا أفرادا أفرادا، وحتى انتهوا أخيرا إلى أن يسلموا جميعا، وكلهم مقتنعون أن هذا الدين حق. ولهذا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتد أحد من قريش، مع أنهم هم الذين واجهوا الدعوة في بدايتها، لم يواجهوها عن جهل، وإنما واجهوا عن كبر وعناد وأنفة، أن ينقادوا لواحد منهم، لأن قريشا والعرب عموما تأنف أن تطيع شخصا منها، لهذا ليس فيها ملك، لم يملكهم أحد، كل قبيلة لها رئيسه، ويتصارعون على أتفه الأسباب ولا ينقادون لأحد. ولما جاء الإسلام ورباهم على الانقياد لطاعة الله اتجهوا إلى هذا الدين وانقادوا له. وبعد أن حدثت الردة في العرب ما ارتد أحد من قريش ولا من المدينة ولا من الطائف، وكانت أول من رجع إلى الحق البحرين، أن قد دخلت في دين الله. فالشاهد أن قريشا لم ترتد لأنهم قد يعني عرفوا الحق، ولكن دافع الشر كان قوي، كل ما أراد نسلم قال لا، أنت تتبع شخصا مثلك، أنت يعني بنو هاشم ولا يكفيهم أن يكون فيهم السقاية والرفادة، لماذا يكون فيهم نبي؟ وهكذا. فإذا لكن بعد أن أسلموا وضعف دافع يعني صوت الشر في نفوسهم قوي صوت الخير، ولم يستطع أن يدفعهم أن يعودوا إلى الشرك أبدا. فإذا القرآن الكريم ينبه العقل ويوقظه، وينبه في داخل الإنسان أن يتذكر نعم الخالق عليه، وهذا من أعظم وسائل الوعظ والتذكير للإنسان يعني يتجه الحقيقة. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ونبه تعالى إلى نعمه في خلق الأنعام، والأنعام يطلق هذا الاسم يطلق على أربعة أنواع من الحيوانات، على الجمال وعلى البقر وعلى الأغنام وعلى الماعز، هذه الأنعام. والله تعالى يخرج من بطونها جميعا لبنا، حليبا أبيض لذيذا في درجة حرارة عجيبة متكاملا، يخرج من بين الدم، ثم أصلا كان في الفرث، الفرث هو الذي يكون في داخل الجهاز الهضمي وهو فضلات الطعام سمى فرثا، كيف خرج من هذا الفرث دم؟ أصلا الدم عبارة عن خلايا حية، كرات حمراء وكرات بيضاء، إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة لم يستطع البشر أن يصنعوا دما، مادة سائلة ما يستطيع، ليس فقط عبارة عن سائل، هذه مادة في داخلها عجوبة، خلايا دقيقة جدا حمراء وخلايا دقيقة جدا بيضاء، كريات صغيرة. الخلايا الحمراء مهمتها الأكسجين، تتجه إلى الرئة ثم تسحب الأكسجين وتعود، وهكذا دواليك. والكريات البيضاء مهمتها الدفاع عن الجسم، الآن إذا الإنسان أصيب بجرح خرج مادة سائلة، هي هذه المادة الكريات البيضاء، تنطلق بقوة بسرعة عظيمة جدا لتسد مكان الجرح، وفي خلال ثواني والجرح توقف. كيف يتوقف؟ هو مادة سائلة، لأن الله جعل هذا الدم في خصائص الحماية لهذا الجسم، وإلى الآن لم يستطيعوا أن يصنعوا ولن يستطيعوا أن يصنعوا دما. طيب الدم جاء وهو مادة حية، جاء من مادة ميتة، الطعام مادة ميتة، ثم المرحلة الثانية من الفرث أن يصبح لبنا. فين يصبح لبن؟ في الثدي. هل يصبح في اليد؟ لا. يصبح في القدم؟ لا. فإن يصبح لبنا في الثدي ثم له مخرج خاص دقيق رأس الثدي، ثم إذا حليب وإذا به ينزل حليب لبن عجيب حتى في درجة حرارة عجيبة. الآن درجة الحرارة التي تخرج من الحليب للأطفال الصغار ثابتة. طيب من أين أتت الحرارة؟ كيف جاءت الحرارة؟ من الغذاء. كيف تحول؟ لا أعلمه إلا الذي خلق عز وجل. فالله يذكر الإنسان يقول هذه الحيوانات أنا خلقتها وجعلت لكم فيها غذاء حليبا لبنا سائغا لذيذ جدا. انظروا تأملوا، هل هذا الذي خلق أيجوز أن يشرك معه الأصنام والأوثان والمخلوقات؟ ثم يقول الله تعالى بعد ذلك ومن ثمرات النخيل والأعناب، وهذا نوع آخر من النعم، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر يطلق على المادة المسكرة، هكذا كانت قريش كانت تتخذ ولا زال حتى الآن يتخذون من العنب ومن التمر مادة مسكرة بطرق معينة. طيب هل هذا يمتن الله عليهم به؟ لا، يذكر حالهم، لكن الامتنان بما بعد ذلك سكرا ورزقا حسنا. إذن السكر ليس من الرزق الحسن، لكن أنتم تفعلون هذا. ويقول علماء هذه أولى درجات بيان تحريم الخمر، لأن الله ما حرم الخمر أول ما نزل القرآن، أن النفوس قد تعلقت بالخمر، لو حرم الله الخمر ما أطاعه أحد، البشر قد ألفت نفوسهم، وهذا التدرج في التشريع. فهذا بيان لنعم الله عليهم، ثم بيان لأن أن السكر ليس من الرزق الحسن. وهكذا تدرج في تحريم الخمر حتى أنت نزل قول الله تعالى فهل أنتم منتهون. فإذا ذكر النعم على الإنسان ابتدأ تعالى بذكر ما في الأنعام، ثم ذكر بعد ذلك ما في العنب والتمر والرطب من النعم الأخرى، ثم قال الله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. العقل، إذا استيقظ العقل وتخلص العقل من أسر التقليد ومن أسر العادات والكبر والعناد اعترف بفضل الله عليه. يعني هذه النعم لا يمكن للإنسان أن يدركها إلا إذا عقل. لقوم يعقلون، والقوم كثيرون لكن العاقلين قليلون، كما قال عمر رضي الله عنه في الحج يقول عندما رأى الناس كثيرين متجهين إلى بيت الله الحرام الحج قال الركب كثير والحاج قليل. نفس الشيء اليوم، كم يأتي؟ أكثر من مليونين، وكلهم أو يعني أكثر من 70% أو 80% لا يحسنون الحج، وبعد الحج يسأل حجيت كذا وطفت كذا ونزلت كذا، يعني كان بإمكانه أن يتعلم قبل أن يأتي. ولهذا يعني الحج يكون مجروح في كثير منها من نسبة الحجاج بسبب عدم ضبطه لكيف يحج. فإذا هذا بسبب أن الإنسان أهمل. كذلك القوم، الناس كثيرون لكن العقلاء قليلون. فالله تعالى يقول لقوم يعقلون، هذه النعم لا يعقلها كل إنسان. نعم. يقول تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا لون آخر من ألوان النعم، ونوع آخر من أنواع النعم. ذكر تعالى أكبر الحيوانات ثم ذكر أصغر الطيور أو يعني التي يخرج منها الحشرات التي يخرج منها هذه النعم. فقال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. الوحي هنا يراد به الإلهام، أي الله ألهم. ولهذا ترى عجب في النحل، النحل قد ألهم عمله إلهاما دقيقا، قد هم أنفسهم كل منهم له عمل، هذا يأتي بالنحل، وهذا يحرس الملكة، وهذا يصنع غذاءها، وهذا ينظف المكان الذي فيه سكن النحل، وكل منهم له عمله الدقيق الخاص، ويموت جيل ويأتي جيل آخر بنفس العمل، ولا مدارس ولا جامعات ولا دورات ولا شيء، هكذا إلهام إلهي. أول الإلهام اجعلي لك بيتا، وهكذا أول خطوة للنحل، أول خطوة للنحل تصنع البيت بصناعة دقيقة. ترون بيوت النحل سداسية، لا تجد بيتا فتحة أكبر من فتحة، نفس الشيء بصورة دقيقة. بعد أن تصنع البيت تتجه، فاسلكي سبل ربك ذللا، تتجه إلى أن تأتي بالنحل. لهذا عندما أرادوا أن يبحثوا كيف تصنع النحل بيتها ما استطاعوا، حتى جاءوا بزجاج وجعلوه يعني مظلم من جهتها ومكشوف من جهتهم، وأخذوا يتابعون كيف تصنع. فإذا النحل قد ألهمه الله، ولهذا النحلة في حجمها كالذبابة لكن شتان، الذباب لا يقع إلا على القاذورات، والذباب الناس يتحرزون منه وهو سبب نقل الأمراض، والنحل لا يقع إلا على الزهور، والناس يتسابقون إلى أكل ما يصنعه، والحجم واحد والشكل واحد. وكذلك الناس على هذا المقياس، شخص كالذباب وشخص كالنحل، شخص لا يقع إلا على القاذورات وأخطاء الناس وعيوب الناس، وشخص لا يقع إلا على محاسنهم ويذكرهم بالفضل وبالخير ويثني عليهم ويحثهم على الفضيلة، فهكذا شتان بين بين بين الجنسين. فالله تعالى يذكر نعمه في هذا النحل. من ألهم النحل؟ لو أردنا نحن أن نربي أن نعلم النحل وليس في ذهنه شيء، هل نستطيع؟ ما نستطيع أبدا، لأن النحل ليس مثل الحيوانات الكبيرة مثلا كالجمل أو كالبقر، لا، النحل صغير جدا، ما يمكن أن تستطيع أن تصنعه أو أن تعلمه، ما تستطيع. فالله تعالى يذكر، يقول تعالى أنه أوحى إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، وهكذا تأخذ يعني لا تصنع بيوتها إلا في القمم في الأشياء العالية، ومن الشجر ومما يعرشون، الشيء المرتفع. ثم كلي من كل الثمرات، الثمرات هي الزهور التي في رؤوس النباتات والأشجار والثمار التي تكون في أعالي هذه النباتات، تأتي إليها النحل لتمتص رحيقها. فاسلكي سبل ربك ذللا، أي قد ذللها الله لها. النحل يتجه إلى عدة كيلوات ويعود إلى مكانه ولايته، لأن الله سخر له، يسر له السبل. النحل يعني الآن يعني يقول العلماء الدارسون يعني للنحل وصناعته، يقول النحلة تصنع قطرة العسل ب3000 مشوار، 3000 مرة تذهب حتى تصنع لك قطرة عسل، نعمة عجيبة من الخالق. هذا من سخرها؟ الله تعالى يسرها وسخرها. فهذا من نعم الله على هذا الإنسان. كم لله على خلقه من نعم، كل هذا الوجود بما فيه من ثمار وما فيه من أطعمة وما فيه من أشربة وما فيه من زهور وما فيه من ورود وما فيه، كلها لأجل الإنسان. ولهذا إذا انتهى المقصد من خلق الإنسان ولم يبقى أحد في الأرض يقول الله الله، عندئذ يخرب الله كل هذا الكون بشمسه وقمره ونجومه وأفلاكه وأرضه وهوائه ومائه، كله تخرب. هذا ذكر الله تعالى تحطيم هذا الكون، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، كل هذا الكون ينتهي ويأتي الله بخلق جديد، حياة أخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، كلها تتغير. فهذه سخرها الله لك، هل يليق بك أن تتخذ مع هذا الخالق الذي سخر لك هذا الوجود تتخذ أصناما تعبدها من دون الله؟ فهذا نوع من أنواع الوعظ الإلهي لخلقه، وهذا من كرم الله أنه يذكرهم ويعظهم ويخوفهم ويرغبهم، وإلا فإن الشرك أصلا لا يستحق هذا الحوار. لكن الله رحيم بخلقه، ويعني يحرص على أن ينبه الخلق إلى يعني إلى نعمه وفضله عليهم، حتى يعني يرعوا عن شركهم وضلالهم. ثم قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والعسل كذلك، منه الأبيض منه الأسود ومنه الأحمر، بحسب الثمار، بحسب ما يأكل، بحسب ما يتشكل نوعية الشراب. ووصل الآن علماء المربون للنحل أنهم يستطيعون أن يخضعوا النحل ألا يأكل إلا ثمرة واحدة حتى لا يكون فيه اختلاط، سدر مثلا، طلح، هكذا. يعني استطاعوا أن يوجدوا، أن يتعرفوا على طريقة جعل النحل لا يأخذ يجمع بين الزهور. واحد زملائنا الأساتذة في الجامعة يقول: ذهبت إلى تركيا ودخلت في مزرعة كلها ورود، ورد يمكن كيلو في كيلو ورد، وفيها قال تربية للنحل، والنحل لا يصنع إلا عسل ورد. ويقول هذا الورد يعني طبعا ليس لا يأتي كثير، يقول لا يمكن ما يتعدى في العام الواحد 20 كيلو، لكن الكيلو يباع في محجوز لأشخاص في ألمانيا، الكيلو $5,000، الكيلو $5,000، لأنه ورد صاف، وإذا أكل الشخص هذا الورد حتى ريحته تكون وردا أصلا. فيعني انظروا كيف يعني هذا يعني التنظيم لصاحب المزرعة، استطاع أن يجعل هذا النحل لا يأكل إلا زهر الورد. ويعني إذا كان $5,000 كم يتطلع؟ يعني حوالي يمكن 18,000 ريال كيلو واحد، من يشتري عسل ب18,000 ريال؟ طبعا إلا أشخاص معدودين. فيعني هذا التصنيع العجيب من هذا النحل، هذا الله يقول هذا خلقي، وجعل الله فيه شفاء. قال العلماء: لو قال الله فيه الشفاء لكان شفاء من كل مرض، لكن قال فيه شفاء، والتنكير يعني بمعنى بعض الشفاء، ليس شفاء لكل الأمراض. ثم العسل غذاء وشفاء، والناس اليوم لا يحسنون طريقة استخدام العسل كشفاء، ولهذا لا يستفيدون منه شفاء. وذكر لنا بعض إخواننا ممن قابل شخصا ذهب إلى روسيا، يقول: قابلت طبيبا روسيا، وكان الأخ هذا في جسم في يعني في جلده هذا النوع الأبيض، هذا يعني البرص أو البهق. فهذا قال الشخص جلس معي وقال: لدي علاج. قال: كيف؟ قال: أعطيك علاج بإذن الله تشفى بالعسل. قال: طيب. فقال: تأخذ العسل على الطريقة التي يقول لك عليها، وبعد 6 أشهر بإذن الله سترى أن اللون الأبيض قد أحيط بلون أسود، ثم يضيق لمدة 2 سنين حتى ينتهي بإذن الله. كيف تصنع؟ كيف أصنع؟ قال: تأخذ كل يوم 50 جراما من العسل على نصف ماء ساخن ونصف حبة ليمون يوميا، وتعرض جسدك للشمس 8 دقائق في الصباح، 10 دقائق. وفعلا استخدم الشخص هذا العلاج وشفي بإذن الله. إذن طريقة العسل فيه شفاء، لكن كيف؟ ابحث. الله تعالى ما جعل الأشياء جاهزة لنا، الآن العلاجات كما جاء في الحديث: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء. فينه؟ يعني أين هذا الدواء؟ غير موجود، ليس محضرا. أنت ابحث، الله جعل الحياة هذه تقوم على البحث والتجربة والاختبار. ما جهز كل شيء. الآن هذا الكهرباء كم مرة أجيال لا يعرفون الكهرباء وهي موجودة، كم مرة أجيال لا يعرفون هذا اللاقط وهو موجود، يعني مادته موجودة، لكن الذي يبحث يجد، ما جعل الله جاهزة. فإذا قبل قرابة 20 سنة في مكة أحد إخواننا يعني من زملائنا يقول شخص أصيب بالسرطان في ظهره، فجاء إلى أطباء في جدة يعني قالوا ما نستطيع أن نعالجك. فذهب إلى جماعته بادية فقال نحن نعالجك، فهم لا يعرفون السرطان ما يعرفون شيء، جرح نحن نعالجه. عندهم شجر معين وضعوه على النار يعني على الصاج، ثم حموه ثم دهنوا ظهره لمدة شهر شوفي بإذن الله. فجاء هذا المريض إلى الطبيب في جدة مرة أخرى ليفحص، فقال ما فيك شيء، إيش سويت؟ قال كذا كذا. قال يعني هل هذا الشجرة موجودة؟ قال نعم. قال ائت بها. فجاء بها بعد أسبوعين متجه إلى الطبيب، وفي الطريق مات الطبيب قبل أن يأتي المريض، وبقي العلاج سرا. فإذا إخوتنا الله تعالى جعل الشفاء في العسل، لكن كيف؟ يحتاج إلى يعني إلى دراسة وإلى بحث، ولا فيه شفاء؟ نحن الآن نأخذه غذاء. وحتى الأخ هذا الذي قال عليه هذا الطبيب يقول لا تأكل بعد أخذ الكأس الماء لمدة ساعة، ما تأكل حتى لا يختلط بالطعام فيصبح غذاء بدل أن يكون شفاء. فإذا العسل فيه شفاء بقدرة الله. وقد جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن بطن أخي استطلق، يعني جاءه إسهال، قال اسقه عسلا، فسقاه عسلا فجاء فاستطلق، فجاء مرة ثانية فأخبره قال اسقه عسلا، فجاء ثالثة قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه الرابعة فشفي. إذن لم يشف من المرة الأولى ولا من الثانية ولا من الثالثة، لا من الثالثة شفي. فإذا يعني العسل فيه شفاء، لكن تحتاج إلى بحث وإلى يعني تجربة حتى ترى ما كيف يكون شفاء بإذن الله تعالى. نعم. ثم قال الله تعالى في آخر آية إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، وهذا تأكيد لما مر معنا في قوله تعالى لقوم يعقلون. نعم. يقول تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ينبه الله تعالى إلى هذه الظاهرة التي لا ينجو منها أحد وهي الموت. الإنسان له طرفان حياة وموت، والموت لا ينجو منه أحد، يقسم رقاب الجبابرة ويأخذ الأغنياء ويأخذ الفقراء ويأخذ الصالحين ويأخذ الطالحين، لا ينجو منه أحد. فالله تعالى يذكر الإنسان أن الإنسان سينتهي إلى الموت، الله الذي يتوفاكم وليس أحد غيره عز وجل. ثم قال تعالى أن منكم من يموت مبكرا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو كبر السن. فإن الإنسان إذا يعني إذا, إذا إذا إذا زاد عمره وكبر وأصبح في سن متأخرة عندئذ تبدأ قدراته العقلية تضعف حتى يصل إلى درجة الخرف، والخرف ينسى معه كل شيء. لهذا ترون الشخص الكبير السن ينسى كبير النسيان، وأهله لا يدركون هذا الحقيقة فأحيانا يعاتبونه. مثلا لو جاء شخص عند أبيك ولا عند جدك أو كبير السن وقلت من هذا، قال هذا ما أعرفه، تغضب تقول هذا فلان، يعني كأنك تعاتب هذا فلان، هو أصلا يعني ما بقت عنده الذاكرة على المستوى السابق. ولهذا الشخص كبير السن يعود عقله إلى عقل الصغير، لكنه يعاني من أهله لأنهم ما يستوعبون، أحيانا يرون أنه يتكلم كلام سليم وأحيانا يتكلم كلام غير سليم. فالله تعالى يقول أن العقل الذي في الإنسان إذا يعني اتسعت حياة الإنسان وزاد عمره فإنه يرد إلى أرذل العمر، سواء كان في عقله أو في جسمه أو في قدراته. وطبعا لا شك أن هذا يعني قليل في الناس، لكنه موجود، وفي المسلمين أقل. لذلك يقول الأطباء أن المسلمين أقل الأمم خرفا. ليش؟ لأجل السجود. قال هذا السجود يغذي الدماغ، ولهذا لا يعني يضمر الدماغ عند المسلمين إلا في حالات متأخرة. أما الغرب لا، ترى المخرفين في سن مبكر، وحتى يعني هم يظنون أنه مرض، وليس مرضا، لكن يعني الدماغ لم يعني يأخذ حقه من العبادة. فإذا الله تعالى يذكر الإنسان بأنه يعني الموت نهايته، ثم كذلك بأن الإنسان إذا كبر تتغير قدراته العقلية، وهذا طبعا لبيان أن الإنسان ينبغي أن يستغل عقله في سن شبابه ويعني رجولته، حتى لا يعني يفقد يعني هذه النعم قبل أن يستخدمها بطاعة الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله تعالى يضرب الأمثال ليقرب المعاني بالأمثال الحسية، القضايا المعنوية تقرب بضرب الأمثال الحسية. الله تعالى يقول لمشركي قريش أن الله تعالى إذا رزق أحدكم رزقا وأعطاه مالا، هل يعني يعطي ماله هذا مملوكه الذي يملكه؟ ما يعطي. ليش؟ لأنه يعني مملوكه نفسه مملوك لا يملك أصلا، فإذا المملوك لا يملك، ولله المثل الأعلى. فإذا كان أنتم في حياتكم البشرية لا تجعلون من مملوكيكم مالكين، فكيف أنتم تجعلون من مملوكي وعبيدي مالكين معي؟ هذا مثال يقرب لهم شناعة فعلهم. أنتم كلكم مملوكون لله وعبيد لله، وأنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في أموالكم، فكيف ترضون أن تشركوا عبيدي معي؟ فلا شك أن هذا يعني فيه بيان لشناعة فعلهم وشركهم بالله تعالى. نعم. يقول تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهذه نعم أخرى يذكر الله بها خلقه، أن الله تعالى خلق للإنسان زوجا من جنسه من بني آدم. فلو خلق الله للرجال نساء من جنس آخر ما حدث بينهم التآلف ولا التوافق، ولكن الله تعالى جعل النساء من جنس الرجال، أي من بني آدم من البشر، وهذه نعمة من نعم الله تعالى على هذا الإنسان. ثم ذكر أن الله تعالى هو الذي أنعم عليكم بالأولاد والبنين، ولو أراد الناس أن يخلقوا لك أو أن يوجدوا لك يعني ابنا أو مولودا لا يستطيعون. فالله تعالى هو الذي أنعم عليكم بالأولاد وأنعم عليكم بالأحفاد. الأحفاد هم من ذرية الأبناء، الأبناء هم المولودون من الدرجة الأولى، والأحفاد المولودون من الأولاد والبنات يسمون أحفادا. فهذه من نعم الله على الإنسان. ورزقكم من الطيبات، وهذا طبعا بيان لعموم فضله تعالى على الإنسان، ثم يقول أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الباطل الذي هو الشرك والأصنام والأوثان، فيعني لا يليق بهم أن يؤمنوا بها ويكفرون بنعم الله عليهم. نعم. يقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يذكر تعالى عن قريش أنهم يعبدون من دون الله مع تلك النعم، يعبدون ما لا يملك لهم رزقا لا عطاء ولا ماء ولا ثمارا، فليس لهم ملك ولا قدرة، ومع ذلك يعبدونها من دون الله. فهذا طبعا يعني التعقيبات المتكررة بين ذكر النعم، هذا منهج القرآن الكريم، يذكر النعم ثم يعقب عليها، وأحيانا يذكر التعقيب بين ذكر النعم. ثم يقول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تتخذوا لله أندادا، جعلتموهم أمثالا للخالق تعبدونها وتدعونها وتستغيثون بها وتتقربون إليها، فلا يجوز لكم أن تجعلوا من مخلوقات الله أندادا له عز وجل، وتعتقدون بهذا أو تمثلون بهذا ما يجري في حياتكم، كما قالوا في شركائهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قالوا نحن نتقرب إلى الله بواسطة من لهم عند الله مكانة، كما نفعل في تقربنا إلى الملوك والرؤساء والزعماء بالشفعاء، إذا ردنا أن نذهب إلى الملك أو إلى، فهو لا يعرفنا فنتخذ شفيعا لنا إليه. فهكذا يعني قاسوا الله بخلقه وظنوا أن الله مثل الرؤساء والزعماء لا يوصل إليه إلا عن طريق من يقربهم الملك أو الزعيم، فهذا ضرب مثال لله. فلا تعالى ينهى فلا تضربوا لله الأمثال. ثم قال الله تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني ملك لا يعلم، لا يعرفك أصلا، لكن الله يعلم حالك، فما يحتاج أن تأتي بشخص يعرف الله بك، أما عند البشر تحتاج أن تأتي بشخص يعرف هذا الشخص بك، لأنه لا يعلم مثلك، علمه محدود وقدرته محدودة ورغبته في العطاء محدودة كذلك، فيحتاج إلى من يدفعه حتى يعينك ولا يعطيك، لكن الله يعلم أما أنتم لا تعلمون. فهذا لبيان عدم جواز يعني تمثيل الخالق بالمخلوق. نعم. يقول تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل اختلف المفسرون في المراد به، هل هو تمثيل يعني أراد به يعني التقريب قضية الشرك التي وقعت فيها قريش مع الله تعالى، أو أن الله تعالى يتحدث عن المؤمن الذي ينفق والكافر الذي لا ينفق؟ كلاهما قولان، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث لا زال عن قضية الشرك وقضية يعني تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق، فكلاهما يعني مذمومان. فيقول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، شخص مملوك ليست له قدرة على الرزق ولا قدرة على التملك ولا على الإنفاق، لأن العبد لا يملك، الشخص إذا المملوك لا يملك، فلا يستطيع أن ينفق، ينفق من ماذا؟ ليس لديه ملك. طيب والشخص الآخر الذي يملكه ينفق، لديه مال وينفق، فإذا الله تعالى ولله مثل الأعلى هو الذي أعطى الناس، هو الذي أنعم عليهم، لأنه هو الواهب، هو المالك. أما العبد المخلوق الإنسان فإنه مهما يعطي، يعطي من ماذا؟ يعطي من ملك الله. أصلا الإنسان لا يملك ملكا مطلقا، يملك ملكا نسبيا، الله جعله يملك، يعني المالك والسيد جعله أن يعني يملك. فإذا لا ينبغي لكم أن تتصوروا أو أن تتخيلوا أن المخلوق يملك مع الله، وهذا مثال حسي واضح أن الذي يعني العاجز المملوك العاجز عن الأخذ وعن العطاء لا يشبه بالقادر على الإنفاق وهو ينفق يعني عمليا، فشتان بينهما. ثم الله تعالى يقول هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون الحقيقة ولا يعلمون الحق. والله تعالى أراد أن ينبههم ليعلموا الحقيقة ويعلموا الحق. نعم. يقول تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا هو المثل الثالث الذي ذكره الله تعالى لتقريب هذه القضية. والله تعالى يعني يكثر من ضرب الأمثال للتنبيه، لأن الإنسان الذي عاش على التقليد وعاش على العادات وعاش على عقائد باطلة وهو يعتقد أنها حق، إيقاظه وبيان الحقيقة له تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى فترة. فالله تعالى يكثر من الأمثال لينوع حتى الذي لا يفهم بالمثل السابق يفهم بالمثل الثاني، والذي لا يفهم بالمثل الثاني يفهم بالمثل الثالث، وهكذا. فينوع الله تعالى في يعني بيان هذه الحقيقة بضرب الأمثال. فيقول الله تعالى وضرب الله مثلا يعني ثالثا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، فهو أبكم وعاجز وكل يعني يحمله مولاه، عالة على غيره. أينما يوجهه لا يأتي بخير، ليست لديه القدرة على أن يأتي بشيء فيه نفع. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ليس أبكم بل يتكلم ويأمر بالعدل ويعني يفعل العدل ويأمر به. ثم قال الله تعالى وهو على صراط مستقيم. هل يستوون؟ لا يستوون. فتكثير الأمثال لينبه إلى أنهم قد أساءوا في إشراك المخلوق العاجز مع الخالق القادر عز وجل. نعم. يقول تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الغيب له ثلاث صور، غيب ماض وغيب قائم الآن وغيب مستقبل. الغيب الماضي يعرف عن طريق النقل، وإن لم يكن هناك نقل فلا يعرف إلا عن طريق الوحي. والغيب القائم هو سمى غيب مكاني، ذاك اسمه غيب زماني، والمستقبل غيب زماني، أما القائم الحالي اسمه غيب مكاني، يعني الآن هو موجود لكن المكان حجزك بعد المكان. فالغيب المكاني ممكن أن يعرف عن طريق الجن، عن طريق الخبر، يأتيك الخبر من شخص شاهد الغيب. أما المستقبل فلا يعلمه إلا الله. فالله تعالى يقول أن الساعة غيب ولا تدرون متى تأتي الساعة ولكن الله يعلمها. والساعة ساعتان، ساعتك أنت وساعة الوجود بكامله، فكل منا له ساعة ينتهي فيها والوجود له ساعة. فالله تعالى يخوف الناس احذروا، فيقول الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض، غيب بالنسبة لنا، أما عند الله فليس هناك غيب، ليس في حق الله غيب، الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء، أما نحن سمى عندنا غيب، يعني هذا غيب نسبي، الغيب بالنسبة لنا. فكل ما جاء في كتاب الله ذكر يعني بالغيب، يعني الغيب عنا ليس عن الله، فالله تعالى لا يغيب عنه شيء عز وجل. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني الله إذا أراد أن يقيم الساعة فإنها تقوم في لحظة فجأة، وإذا بالكون كله ينتقض بأمر الله تعالى، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير، وهذا من خصائص الخالق، لا يوجد في المخلوق يقدر على كل شيء مهما كان في مكانته الاجتماعية، في كثرة ماله، في قوة بدنه، ما يستطيع، هو قادر على بعض الأشياء، أما الخالق على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل المخلوق، كل البشر خلقوا من بطون أمهاتهم، خرجوا من بطون أمهاتهم جهلة لا يعلمون شيئا. طيب من علمهم؟ الله تعالى، الله الذي علمهم، الله الذي أقدرهم، الله الذي هيئ لهم هذه وسائل العلم. وسائل العلم في قناتين فقط، لو فقدتا ما عرفنا شيئا. وكثيرا ما يكررها تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال الله عز وجل وجعلكم السمع والبصر، كل هذا العلم في الوجود من خلال السمع والبصر. لو أن عندنا إنسان ولد بلا سمع ولا بصر وكبر سنه حتى وصل سن 40، هل يعلم شيء؟ ما يعلم شيء. هل يستطيع أن يفعل شيء؟ ما يستطيع، وإنما يكون كوم من اللحم، حتى حاجته الشخصية لا يستطيع قضاءها. فإذا من نعم الله عليك أعطاك سمعا تسمع الصوت، وأعطاك بصرا ترى الصور والحقائق، فهذه من نعم الله عليك. وهذه وسيلة، هاتان هما وسيلة العلم، السمع والبصر. فالذي يستخدم سمعه وبصره استخداما صحيحا وصل إلى العلم الذي يسلكه، والذي لا يستخدمهما استخداما صحيحا وإنما يستخدمه استخداما سيئا كما هو حال كثير من الناس اليوم، يسهرون ببصرهم وسمعهم على الفساد والمنكرات، كيف يكون إنسانا صالحا؟ ما يمكن، لأنك أنت تصب الفساد في داخلك، والداخل هو الذي يشكل شخصيتك، فإذا أنت صببت الفساد في الداخل تكون فاسدا. الآن مثلا الإنسان الذي يتابع الكورة مثلا يوميا كورة كورة كورة، إيش يكون عنده؟ تسأل عن الطب ما يعرف، تسأل عن الهندسة ما يعرف، تسأل عن الشرع ما يعرف، عن الكورة يا سلام، يعرف أسماء اللاعبين وجنسياتهم وأعمارهم ومرتباتهم والأندية التي شاركوا فيها إلى آخره. ليش؟ بالسمع والبصر، صرفهما لهذا الفن، لهذا المجال. فهكذا الإنسان تصرف سمعك وبصرك على شيء تكون يعني مثل الشيء الذي أنت يعني تتجه له. الفؤاد محكوم بالسمع والبصر، وإلا لو لم يكن في سمع ولا بصر ما كان الإنسان فؤاد قادر على أن يتصرف، مسجون، لأن الذي يعني يتحرك وينطلق هي الروح، فالروح موجودة لكن مسجونة، والمسجون لا يتعلم. لو أتينا بإنسان ومنذ ولد سجناه في سجن وتركناه حتى عمره 60 سنة مسجون، يعرف شيء؟ ما يعرف شيء، محاط، يعني نعطيه طعامه وشرابه ونرمي له كل شيء عنده ونجعله يعني يقضي حاجته قريبا منه، يخرج إلى الناس لا يتكلم ولا يفهم. فإذا الروح مسجونة لكنها تنطلق من خلال السمع والبصر، والله يذكرك بنعمه عليك. السمع والبصر أمران عجيبان، يعني الأطباء عندما يدرسون السمع والبصر يرون عجب، شيء مذهل، لكن الإنسان لا يدري. هذه الأذن في أكثر من 4000 ملف، 4000 حناية، ما يصل الصوت إلا وبعدما ينكسر في الطريق، وإلا كان يفقع الطبلة. العين فيها أكثر من 30,000 عود بصري، ثم تنطلق الصورة مقلوبة، ثم الذهن يقلبها، ثم تخزن في الذاكرة، شيء مذهل. فهذه نعم الله على الإنسان، فلا يذكر الإنسان بنعمي. هذه نعمي عليك، أيليق بك أن تشرك بي الأصنام التي لا سمع لها ولا بصر ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت؟ كل هذا تنبيه للعقل الإنساني يعني لبيان تفرد الله تعالى بحق العبودية في هذا الكون. ثم قال الله تعالى أنه خلق هذه الأشياء لعلكم تشكرون، تشكر الله المنعم ما تكفره، وشكر المنعم المنعم أن تستخدم نعمه في طاعته، أن تتقرب إليه بنعمه، هذا هو الشكر. أما إذا استخدمتها في معصية الله لم تشكر، ولو قلت بلسانك الشكر لله أنت كاذب. الشكر هو العملي. الشخص الذي مثلا يعني يصرف المال في الحرام ثم يقول يعني الشكر لله، ممكن؟ كاذب. فالشكر أن تستخدم نعم الله في مرضاته، فهذا هو الشكر. ثم قال الله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. هذا الهواء عجيب، هذا الهواء نحن يعني لا ندرك هذا الهواء ما هو. ترى هذه الطائرات العملاقة في الفضاء، ما الذي يحملها؟ الهواء. لو كان ما في هواء، لو فرغ هذا المكان تحت الطائرة سقطت. الآن ترى الإعصار، هذا الإعصار عبارة عن فراغ، ولهذا ترى الإعصار يحرك الشيء أسفل لكن في الداخل ما في شيء. فالفراغ إذا يعني هذا الهواء يعني الذي يعني الغلاف الجوي كله هواء يحمل هذه الطائرات الضخمة جدا، كذلك يحمل الطائر. ترى الطائر يمد جناحيه ويبقى هكذا، من يمسكه؟ الله تعالى. والناس صنعوا الطائرات قياسا على الطائر، رأوا الجناحين وكيف تتحرك الجناحان، وكيف إذا أراد الطائر أن بالذيل إذا أراد أن يطير ينزل ذيله أسفل، إذا أراد أن ينزل يرفع ذيله فوق. صنعوا مثل الطائر واستطاعوا أن يصنعوا طائرة. فالله تعالى يذكر الإنسان يقول يعني أنت ترى هذا الوجود، هذا التنويع في ذكر النعم لإيقاظ العقل. وهذا يعلمنا أسلوب الدعوة إلى الله، أن الإنسان في حاجة إلى تكثير الأمثال حتى توقظ قلبه وعقله يعني يعرف نعم الله عليه، ثم يقوم بشكرها كما أمر الله تعالى. ثم قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والإيمان هو الذي يحيل هذه النعم إلى يعني نعما في حق صاحبها، ويحيل وعدمه يحيلها إلى نقمة في حق صاحبها. نعم. يقول الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لا يزال تعالى يعدد النعم على خلقه وهي نعم معروفة لديهم، لكن قلنا أن الوعظ هو تذكير بشيء معروف، والعقل يحتاج إلى الوعظ، يحتاج إلى التذكير. فالله تعالى يذكرهم بما جعله لهم سكنا، والسكن كل واحد منا لا يستطيع أن يعيش هكذا بدون سكن، لأن النفس البشرية تحتاج إلى أمن، والأمن لا يتحقق إلا إذا حجزت نفسك عن الناس في حال نومك. لهذا كثير من الناس لا يستطيع أن ينام في الصحراء الخارجية ولا يستطيع أن ينام بين الناس، النفس حاجة إلى طمأنينة، ما تستطيع أن تصل الطمأنينة إلا إذا يعني وثقت أنها محمية من الناس. فالله تعالى سخر هذا الوجود وعلم الإنسان كيف يتخذ سكنا، وسمي سكنا للسكون، لأن السكون يقابل الحركة. فالمكان الذي يعني يعيش فيه الإنسان بمفرده وفي وقت راحته يسمى سكنا. وكذلك سمى الله الزوجات سكنا لأنه يسكن إليهن ويهدأ باله إليهن في داخل بيته. فالله تعالى يذكر الإنسان بهذه النعم. فالسكن يستخدم أو يصنع من الأوبار ومن الأصواف في الماضي، ويعني تطور الإنسان فصنع له من الحجارة ومن التراب ومن الجبال، فهذه كلها مأخوذة من ما جد في حياة الناس قياسا على ما كان سابقا. فالله ذكرهم بما كان في عصرهم، والتذكير يستمر في حق الإنسان إلى قيام الساعة، لأن الإنسان إنما يتخذ سكنا مما خلق الله، لا يأتي بسكن من خارج خلق الله، وكلها في الأرض مبثوثة موجودة. يعني كل هذه النعم وكل هذه الصناعات أصلا لم يأتي الإنسان بها من جيبه، ولم يأتي الإنسان بها من خارج الكون، وإنما هو اكتشفها. ولهذا يسمون اكتشاف، ما يسمون أن الإنسان خلق، اكتشف ما أوجد الله، ما أودع الله. فتذكير الخالق للمخلوق بنعمه لعله ينصرف عن عبادة غيره واتجه إلى عبادته عز وجل، كل ذلك من كمال رحمة الله بخلقه. نعم. يقول تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بعد أن ذكر تعالى نعمه على خلقه وبين أن هذا الوجود سينتهي وأن الناس الذين يعيشون على الأرض ولم يلقوا حسابا ولا ثوابا ولا عقابا أن هناك يوما آخر سيجمعهم فيه ويبعثهم ثم يحاسبهم، فيذكر الناس بيوم الحساب، وهو اليوم الذي خصصه الله تعالى للحساب. أما الدنيا فليس فيها حساب وليس فيها ثواب وليس فيها عقاب، وإنما فيها عمل، فالدنيا دار عمل والآخرة دار الحساب. وقد حان وقت الأذان، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. في أحد الإخوة جاء بهذا الكتاب قبل فترة، يعني ندعي الجامعة التحصينات الموقظات العلاجات الجوامع، حقيقة فيه كلام كثير يعني ليس يعني لم يرد في الكتاب ولا في السنة، يعني حديث ضعيفة ومكذوبة وعلاجات يعني أعمال يعني محددة. هذا الحقيقة لا ينبغي الإنسان أن يعني يقرأ أي كتاب أو يأخذ أي كتاب، أن يعني بعض الأشخاص ليس إما أن يكون همه التجارة يريد أن يربح فيؤلف للربح ولا يهمه يعني الحق والباطل، وإما أن يكون إنسانا ليس في مستوى التأليف. التأليف ليس كل إنسان قادر أن يؤلف، لأن يعني انتقاء الأدلة واختيارها ويعني التوثق من دلالة النصوص، هذه أمور يعني ليست لكل إنسان، فلا ينبغي الإنسان أن يؤلف وقد يأثم بمثل هذا العمل. السؤال الأول يقول والدنا أو تقول أو يعني يقولنا السائلات والدنا توفي وخلف لنا شركة كبيرة ونحن مجموعة من البنات من الأبناء والبنات والوالدة، وإخواننا يديرون الشركة ولا يأخذون راتبا إنما يأخذون من الأرباح مقابل إدارتهم، والباقي 70% يأخذون الأرباح 30% والباقي 70% للذكور سهمين والأنثى سهم واحد، لكن الأرباح كبيرة جدا، فلو يأخذون راتب كبير أفضل حتى لو أخذوا 30,000 ريال إلى آخره، ونحن البنات مظلومات. لا، أنت مخطئة، أصلا لا يحفظ المال إلا الرجال، وهؤلاء الأولاد هم يعني قد عاشوا مع أبيك وشاركوه في حفظ هذا المال، وأنتن البنات بعيدات، والقريبون من الأب هم الأولاد، فيعني جزاهم الله خيرا، كثير من الأولاد يعني يحرص على إخراج إخواته ويظلمهن، بل ربما يعني ينفرد بالمال، فهم في هذا الحال جزاهم الله خير، عملهم طيب وهم شركاء، يعني يعملون بمثابة الشريك المضارب، يحفظون مالكن ويأخذون نسبة معينة، فليس في هذا حرج إن شاء الله. فأما دام المال كثير وسيأتيكم نصيبكم نصيبكن الكبير، فلا يعني لا يعني تتضجرنا. الحقيقة يعني أن المال لو لم يحفظه الرجال بإذن الله لا انتهب، فأنتن ربما تقدرن، يمكن النساء ما يقدرن هذا الواقع، وليس هذا ظلما لهن، بل هذا يعني الأبناء نحن عندنا خبرة ولدينا قدرة، وإذا ولابد نحن سننفرد ونعطيكن ما لكنا، فإذا خطأ. يعني أنتن لابد أن يعني تكون المرأة يعني عاقلة، ما يأتيها الطمع، ولا ربما يأتيها أشخاص شريرون يريدون أن يوقعوا بينهن وبين إخوانهن. لا، إخوانكن جزاهم الله خير إذا يعني رعوا المال وحافظوا على المال ويعني أخذوا مقابل يعني جهدهم، فليس في هذا حرج إن شاء الله. هم ما يريدون ما يعني هم لا يريدون أن يكونوا موظفين عندكن، يعني لا أن تخلوكم عندنا موظفين، لا. فيعني قد يعني يحدث يعني بين الأولاد والبنات شيء من المشاحة، فما دام أن الأولاد جزاهم الله خير يحرصون على أن يقسموا المال المكسب والأرباح بطريقة صحيحة ويعني يرعون المال ويحفظون المال، نرجو الله أنهم إن شاء الله يعني هذا عمل سليم، ونوصي يعني أخواتنا أو يعني أخواتهم بأن يعني لا يسمعوا كلام الناس، الناس حريصون على إيجاد الفتنة. ولهذا يعني أنا أعرف أسرة مات أبوه مخلف لهم مالا كثيرا، ووقع بينهم الخلاف وأخذوا يبيعون في الأموال، أحد الإخوة الذين اشترى منهم بيتا يقول جاءني هذا الابن يطلب مني فراشا قديما ليأخذه في بيته. سببه إيش؟ وجود الخلاف ووجود المكايدة، فباعوا أملاكهم وحصل بينهم يعني حصل لهم هذا الفقر الجديد. وهكذا نماذج كثيرة. فنحن نوصي أخواتنا أن لا يسمعوا كلام الناس، أخوانكم ما دام أنهم يعني يرعون هذا المال ويحافظون على هذا المال وهم يعملون معكم يعني باعتبار شراكة، يعني باعتبار يعني شركة، يعني هم يديرونها لا باعتبار أنهم موظفون، ولا يليق بكم أن تقول أنا يعني خلوكم عندنا موظفين. طيب إذا قالوا ما أبغاكم موظفين وأعطوكم المال ربما ما تستطيعون أن يعني تديروه، وربما يستولي عليها أزواجكم. فإذا يعني الحقيقة أنا أنصح هؤلاء الأخوات أن لا يتعجلن، وهذا الأسلوب الذي يعني يعمله إخوانهم يعني أسلوب سليم وصحيح، ويعني عليهن ألا يعني يجعلن هذا الأمر سببا لإيجاد الفتنة والخلاف بينهم مع إخوانهم، وألا يسمعوا كلام الناس. الناس حريصون أو كثير من الناس حريص على الفتنة، وربما هذا حسد. فإذا لا تسمعوا كلام الناس، والذي يبدو لي والله أن كلام أن هذا العمل من إخوانكن عمل سليم، وهم يعملون مع يعني باعتبارهم شركاء. الآن الذين يعملون شركاء يديرون الأموال يأخذون 50%. إذا أدار مالك وأنت جالس في بيتك وأدار مالك ما يرضى ب30%، يقول أدير أقل شيء ب50%. فعندما يأخذون 30% فهذا إن شاء الله يعني نسبة معقولة جدا. وعليكن بالصبر وعدم سماع الكلام من الآخرين، واحذروا الوشايات التي لا تريد إلا الشر. هل يجب على المرأة تغطية رأسها للسجدة أم لا؟ لا، سجود القرآن لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة العادية. فلو كانت امرأة كاشفة الرأس تقرأ القرآن ثم جاءت سجدة تسجد، ما تحتاج تبحث عن غطاء وكذا، لأن أصل هذا السجود ليست يعني صلاة يعني يعني كالصلاة المفروضة، وإنما هذه سجدة طارئة. وهل يجب لها الوضوء؟ لا يجب لها الوضوء. رجل يحب صيام النافلة ولكن مصاب بداء السكري ويتعب، فهل إذا ترك صيام النافلة من أجل مرضه يؤجر على ذلك؟ أي إنسان يحب أن يعمل عملا خيرا ويعجز عنه نرجو الله أن يكتب له الأجر. وقد جاء في يعني في القرآن الذين يعني ذكر الله تعالى عن الذين يعني تخلفوا في المدينة عن السفر في الجهاد، أن المجاهدين ما نزلوا واديا وما أصابهم هم وكذا إلا وكتب للذين في المدينة مثلهم. ليش؟ هم أرادوا أن يأتوا لكن عجزوا. فأي إنسان يعني يحب أن يعمل الخير ثم يعجز يكتب له إن شاء الله أجره قصده ونيته، وأي شخص يريد أن يعمل الشر ويعجز يكتب له قصده للشر. إذا كان إنسان أراد أن يزني مثلا لكن ما يستطيع، ولا عنده عزم أن يزني أو يسرق لكن ما استطاع، هذا يكتب عليه الإثم هذا النية الفاسدة نعوذ بالله. كذلك النية الصالحة، فعلى الإنسان أن يحرص على النية الصالحة. يقول أخ لا يخفى عليكم قضية المسعى الجديد في الحرم واختلاف العلماء من مؤيد ومنكر للمسعى، فنرجو التكرم ببيان يعني الصحيح في ذلك إلى آخر. حقيقة قضية المسعى قضية كان ينبغي أن تدرس بصورة ليس فيها إعلان الخلافات، لأن هذه الخلافات أدت إلى بلبلة في نفوس الناس، وأدت إلى يعني إلى دعوات في الخارج يعني إلى التدخل في قضايا الحج قضايا العبادات، وهذا خطأ. ينبغي أن تحل القضية بغير هذا الأسلوب. فإذا اجتهد علماء فأجازوا مسألة واجتهد آخرون وأجازوا ومنعوها، ما ينبغي أن تكون مسألة يعني تؤدي إلى إلى إلى إلى هذا الصراع. يعني المشايخ الذين أفتوا بجواز السعي في هذا المكان لديهم وثائق ولديهم كبار السن في مكة وشهدوا أن هذا المكان أصلاً الجبل، يا أخوتي الجبل ليس هكذا الجبل، هكذا الجبل، فيسمى رأسه جبلا ويسمى أسفله جبلا إلى آخر، يسمى كله جبل. وبعض الذين يسكنون في مكة من كبار السن قالوا هذا الجدار الذي وضع الآن قد قص الجبل، فالجبل أصلا هكذا يعني أسفله متجه، أسفله عريض. فإخواننا الذين مشايخنا الذين يفتوا بأن لا يجوز أن هذا لابد يعاد السعي أو يعني على الساعي دم، في الحقيقة ما كان ينبغي لهم، لأن هذا إثارة فتنة، ويعني القضية قضية اجتهادية ما فيها نص محدد أنه هذا المسعى ينتهي هنا، ما ينتهي المسعى في محل معين. والآن حاجة المسلمين الآن إلى الاجتهادات في التيسير على الناس، فلو سعى الإنسان بين الصفا والمروة في أي مكان آخر أمامهما، عندما سعت يعني أم إسماعيل عليه السلام في بين الصفا والمروة كم كان السعي؟ 30 سنتي. فنحن نسعى في 20 سنتي. فقضية السعي أخوتنا قضية اجتهادية، وليس في هذا حرج إن شاء الله، ولا ينبغي أن تثار ولا تكون مشكلة، ولا نحتاج أن نستدعي مشايخ من الخارج يعني يحل المشكلة، خطأ جدا، ففتنتها أعظم. فهذا نص يعني، أو نسأل الله أن يعني من مشايخنا أن يكون لهم موقف يعني يجتمعوا فيه ويدرسوا القضية بتأنن وبروية، وألا تتضارب الفتاوى. الأمة الإسلامية كلها تنتظر هذا البلد، اختلافه مشكلة، اختلافه كارثة، فالاختلاف يعني يؤدي إلى فتنة أعظم. فلهذا يعني أو لهذا يقول العلماء أن يعني لا إنكار في يعني في مسائل الاجتهاد، وهذه مسألة اجتهادية. الآن مثلا وسعوا المطاف، والآن أباحوا للناس أن يبيتوا في مزدلفة في في في محسر، وادي محسر المنهي عنه بالنص، قالوا إذا ما وجد مكان في منى ففي أقرب مكان. هكذا نفس الشيء الآن الذي يحج مليونان، فين يسعون؟ لا بد من التيسير يا أخوتنا. يعني الله تعالى يعني دينه قائم على اليسر، وهناك قاعدة شرعية، المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية متفق على بين أهل العلم، المشقة تجلب التيسير. يعني إذا كان في عمل ما مشقة وكان فيه يعني على صاحب مشقة، جاز أن يبحث عن التيسير والتسهيل لرفع المشقة. الحقيقة أن هذه القضية أدت إلى بلبلة في نفوس الناس وفي يعني بين يعني أهل العلم، ولا ينبغي لنا نحن العامة أننا يعني نكثر منها. فيعني ما دام أن هناك من أفتى بالجواز فنحن نأخذ بفتوى المجيز، وغيره كثير. فأما مثلا النفرة من منى، كان مشايخنا يمنعون النفرة قبل يعني الرمي قبل الزوال، الآن بدأوا يجيزون. ليش؟ حاجة الناس، هم أنفسهم بدأوا يجيزون، من كان يمنع بدأ الآن يجيز. فالشاهد يخوتنا الحج ظروفه خاصة، يعني الآن كثرة الناس تتطلب إلى وجود اجتهادات من أهل العلم الشرعي لرفع المشقة على الناس. فالناس يعني يعانون مشقة، والله تعالى ما أراد أن يشق علينا، الله شرع لنا عبادات لا ليتشق علينا، وإنما لكي نتقرب بها إليه. والتيسير أهل العلم الشرعي يقيسون ويستنبطون ويجتهدون، فنرجو الله أنه ما في حرج إن شاء الله، والقضية ما تحتاج مثل هذه يعني الإثارة التي أثيرت يعني في الصحف وفي بين الناس. يقول: أعمل في أحد المدارس وأرسل العامل لدينا لشراء وجبة الإفطار من أحد المحلات المجاورة، وأعطي على هذا الخدمة 3 أو 4 ريالات، هل يجوز مني هذا الفعل؟ ما في حرج إن شاء الله، لك عندك عامل في المدرسة ولم تشغله عن عمله واحتجت إلى أن ترسله، فليس في هذا حرج إن شاء الله، وأنت عندما تعطيه أجرته يجوز. ما حكم أخذ الأجرة على الأذان وتعليم الناس والطلبة قراءة القرآن وحفظه؟ ما في حرج، هذا هو المعمول به في كل العالم الإسلامي، كل العالم الإسلامي يعطون مرتبات لمن يقرأ الناس القرآن، ولمن يؤذن، ولمن يصلي، ولمن يعلم في الجامعات، ولمن يدرس في المساجد، كل الناس يأخذ مكافآت، فليس في هذا حرج. الأخذ ليس على العبادة، الأخذ على التفرغ، الأخذ على الانقطاع. مثل المؤذن أو الإمام ما يأخذ المرتب مقابل الصلاة، سيصلي في مسجد، لكن الانقطاع يعني ارتباطه في المسجد يمنعه من مصالحه الأخرى البعيدة، فهذا مقابل انقطاعه، مقابل حبس نفسه في هذا المكان، لا ليس مقابل الصلاة. كذلك تعلم القرآن والأذان ليس في حرج إن شاء الله. يقول: الدارس لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف يجد شيئا عجيبا في التعامل الراقي مع المخالف، وذلك قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر إلى آخره، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس ويعامل العصاة معاملة فيها رفق وفيها لين، فإذا قام الحد على عاصم انتهى. وعندما هذه القصة الشخص الذي شرب الخمر فجيء به المرة الأولى فضرب الحد، ثم ذهب ثم بعد فترة جيء به فضرب حدا الحد مرة أخرى ثلاث مرات، أحد الصحابة رضي الله عنهم قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي لفظ آخر لا تعن الشيطان على أخيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضربه الحد ما عنفه وما يعني ضرب أقام الحد وانتهى. فأحيانا ما ينبغي لنا أن نتجاوز مع إخواننا العصاة أو مع من يقع في عمل نحن نصفه بأنه بدعة، ما ينبغي لنا أن نتجاوز. تجاوز يؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى النفرة، يؤدي إلى الافتراق. فهل نقرهم؟ ما نقرهم، لكن نتلطف معهم بقدر الإمكان حتى لا نوجد شرخ في داخل المجتمع. فهذه الأدب في الخلاف في التربية والتعامل هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب في هذا الباب يعني لعلها يعني تعيننا على هذا الأسلوب، ومنها يعني كتاب حديث ظهر جديد اسمه الضابط الفقهية في التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، جميل جدا. وهذا يعني ذكر الضوابط الشرعية من خلال النصوص ومن خلال أقوال أهل العلم الشرعي. وإذا صليت من الليل هل أقول التشهد كاملا في كل ركعتين أم أرجئه إلى آخر ركعة؟ على كل ما هناك دليل على إرجاء التشهد، ولكن هناك دليل على عدم الاستفتاح المتكرر. إذا قمت إلى الصلاة الركعة الأولى في الركعتين الأوليين تتشهد ثم ما يعني تستفتح، ثم في بعدها ما تستفتح، خلاص يكفيك الاستفتاح الأول. أما التشهد حقيقة لا ليس عندي فيه علم، ولكن يعني أرى أخواننا مشايخنا في الحرم ما يمكنوننا من قراءة التشهد الكامل في رمضان، فما أدري هل لديهم يعني شيء في هذا الباب أم لا. أنا ليس لدي في علم أن الشخص يرجئ التشهد الأخير إلى آخر ركعة، ومن كان لديه علم فنحن يعني نتقبله منه. قل أعرف رجلا مصابا بالكبد الوبائي وتعالج مع هذا المرض بشرب لبن الإبل وبولها، وعندما عاد إلى الطبيب بعد شهر وعمل التحليل قال له إنك غير مصاب بهذا المرض. طبعا هذا من العلاجات النبوية التي تعالج بها الناس اليوم. هل معنى تنكير كلمة شفاء وقولي إن فيه بعض الشفاء أن العسل قد لا يشفي من كل الأمراض؟ نعم، القرآن الآية فيه شفاء وقد لا يشفي من كل الأمراض، لكن الله تعالى ذكر أن فيه شفاء. قل أنه كون فيه شفاء يحتاج إلى إلى إلى إلى بحث، كما قلنا مثلا في حديث استطلاق الرجل بطن الرجل في المرة الأولى ما شفى، في الثانية ما شفي، متى شفي؟ في الثالثة. فإذا كونه شفاء يحتاج إلى معرفة كيف يعني يكون شفاء، فلا بد من دراسة يعني واختبار وتجربة العسل حتى نصل إلى كيف يكون شفاء في الأمراض بإذن الله عز وجل. يقول في قول الله تعالى إن خلقناكم من ذكر أنثى إلى آخره وكلكم من آدم، ما حقيقة العبد المملوك وهل هو من سلالة آدم وما هي حقيقة بني آدم إلى آخره؟ هؤلاء يعني الملك أو التملك يكون كان في الحروب. إذا وقع حرب بين المسلمين وبين الكفار سواء كانوا من الروم أو كانوا من الفرس أو كانوا من يعني الهنود أو غيرهم، هم يسترقون منا ونحن نسترق منهم، والمملوك كان يسمى عبدا أي مملوكا لمن يملكه. هذا هو يعني المصطلح الشرعي في اسم العبد أو المملوك. وفي القرآن الكريم ذكر العبد أي المملوك الذي المملوك الذي ملك بسبب الحروب. ليس أن هناك ناس خلقوا عبيد وناس خلقوا حرارا، لا، إنما يعني الرق سببه الحرب وليس سببه الكفر. يعني هل الشخص يعني يكون رقيقا بسبب الكفر؟ لا، سبب الجهاد، سبب القتال. فإذا قاتلنا يعني أخذناه أسيرا أصبح مملوكا لنا. فإذا الشخص يكون عبدا أو مملوكا بسبب الجهاد الذي يكون بين المسلمين وبين الكفار. يقول الغزالي في كتاب الإحياء، وقد قال عن بعض علماء السنة أن أبا حامد دخل بطون الفلاسفة ولم يستطع الخروج منها، فماذا يعنون بذلك؟ الغزالي رحمه الله رجل يعني أعطي ذكاء عجيبا، ولكنه رحمه الله ما وفق في بداية طلبه إلى أهل السنة ليعينوه على صحة المنهج، فأراد أن يجرب المناهج بنفسه، فدخل في العقائد، دخل في عقيدة الصوفية، ودخل في عقيدة المعتزلة، ودخل في عقيدة الفلاسفة، دخل في عقيدة الفلاسفة فترة، وكل ما دخل في عقيدة هضمها وألف فيها، وأخيرا انتهى إلى أنه ارتضى التصوف، ولكنه لم يعرف مذهب أهل السنة والجماعة فبقي على الصوفية. فقوله دخل في الفلاسفة، ألف في الرد على الفلاسفة كتابا سماه تهافت الفلاسفة، وبقي لديه أي إنسان يدخل في مستنقع يبقى في ملابسه وفي يعني لابد أن يبقى لديه آثار، فبقي لديه رحمه الله بعض الآثار من الفلاسفة، هذا المراد. دخل في الفلسفة لينقدها ليكتشفها، ثم نقدها بكتاب تهافت الفلاسفة، ورد عليها ابن رشد بكتاب تهافت التهافت، فدخل في الفلسفة وعندما خرج لم يخلص منها، بقي عنده بواقي، فهذا المراد بقوله. يقول ماذا نفعل مع الأشخاص الموجودين بجوار المسجد ودائما يلحون بالسؤال وهم معروفون لدينا ويسببون حرجا شديدا، وكذلك النساء المتواجدات؟ كثير من النساء هؤلاء والرجال حقيقة يطلبون وليسوا يعني محتاجين، لكن إذا كنا جادين وصادقين نمسك الشخص نقول أنت محتاج، نعم، ليش؟ عندي كذا، طيب نرافقه حتى نجد حتى نرى مكانه فنعينه، يعني نقضي حاجته نسد حاجته، أن حال شخص قد يكون محتاجا حقيقيا، فنحن عندما نتعامل معهم جميعا بمعاملة واحدة قد نخطئ، لكن إذا كنا يعني جادين في حل المشكلة كل من يسأل يعني يدعي الحاجة نذهب معه إلى بيته ونرى منزله وحاجته ثم نسد حاجته ونمنعه من السؤال. وصلى الله نبينا محمد.